والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك والشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إخواني الكرام، بين أيدينا في هذا اليوم الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن ننطلق في هذه السيرة العطرة وفي تلك المواقف النبيلة، علينا أن نرجع إلى قبيلة هذا الرجل وأين كانت تسكن. لقد كانت تسكن في وادي يسمى ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي، كانت تنزل تلك القبيلة. وكانت قبيلة غفار تعيش من ذلك النزل اليسير والشيء القليل التي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها، وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذا هي لم تعطيها ما يرضيها. كان أبو ذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر، واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب، رجاحة العقل، بعد النظر، وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله. ولقد كان الرجل ذو فطرة سليمة ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ويتطلع ويريد ويتأمل وينتظر ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويبدل شقاءهم إلى سعادة، ويخرجهم وينقذهم وينجيهم من النار ليدخلهم إلى جنة الله جل في علاه. وصلت الأخبار إلى أبي ذر بأن هناك نبي جديد قد ظهر. أين؟ ظهر في مكة. فقال لأخيه أنيس، أخو أبو ذر اسمه أنيس، قال له: انطلق لا أب لك إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فذهب أنيس ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد بذلك التقرير لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر كان ينتظر أخيه على أحر من الجمر، وتلقاه في لهفة، وسأله عن أخبار النبي الجديد في شغف، فقال أخوه: لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ قال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فما شفي غليل أبو ذر من ذلك الكلام، وعزم أن يذهب بنفسه إلى مكة ويلتقي بذلك الرجل ويسمع منه الأخبار. لكن أتته التوصيات من أخيه أنيس بأن يأخذ حذره وأن ينتبه، لأن قريشا قد امتلأت غضبا لآلهتها، ولأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد سفها آلهتهم. ذهب أبو ذر إلى مكة وهو حذر، ووقع في حيرة من أمره. أقبل الليل واضطجع في المسجد، فمر عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعرف أنه غريب فاستضافه وبات معه تلك الليلة. في الصباح ذهب أبو ذر إلى المسجد مرة أخرى دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فأبو ذر لا يدري أعلي رضي الله عنه من أنصار محمد عليه الصلاة والسلام أم أنه من أعدائه. وقع في حيرة من أمره جعلته لا يفصح عما يريد ولا يكشف السبب الذي أتى من أجله. ثم أتت الليلة الثانية وبات عند علي رضي الله عنه أيضا، فما تحمل علي رضي الله عنه فقال لأبي ذر: ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ وهنا بدأ أبو ذر في إجابة حذرة، قال: إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. فأعطاه علي ما أراد من ميثاق، فقال أبو ذر: لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقول. ففرح علي وانفرجت أساريره وقال: والله إنه لرسول حق، وإنه وبدأ يسوق الأخبار لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وقال لأبي ذر: إذا أصبحنا فاتبعني حيث ما سرت، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته شوقا إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد رأوه، نعم رأوه، وكحلوا تلك العيون من ذلك الوجه الذي إذا تبسم كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي. والله إن المحروم من حرم لقاء نبينا عليه الصلاة والسلام في الدنيا وحرم من لقائه في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يجمعنا بنبيه وصحابته في جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وأن يوفقنا لنصرته والذب عنه وعن دينه وعرضه وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ما نام أبو ذر تلك الليلة شوقا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهفة إلى استماع شيء مما يوحى به إليه. وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومضى أبو ذر وراءه يقفوه وهو لا يلوي على شيء، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. وهنا إخواني الكرام، هنا فائدة بأنه أول من حيى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام ثم شاعت وعمت بعد ذلك هو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. يقول أبو ذر: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، علمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. وكان ذلك في بداية الدعوة وفي بداية ظهور النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى ربه وصادعا بالتوحيد وناهيا عن الشرك. يقول أبو ذر: فقلت: والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا: عليكم بهذا الصابئ، وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت. فأدركني العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكب علي يحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني. ولما أفاقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. فانطلق أبو ذر حتى أتى منازل قومه، فلقي أخيه أنيس فقال: ما صنعت؟ فقال أبو ذر: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره وقال: ما لي رغبة عن دينك؟ فذهب ودعا أمه إلى الإسلام،